بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الزكاة من جامع الإمام أبي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ أسامة بن سعود العمري حفظه الله تعالى في جامع عثمان بن مضعون رضي الله عنه بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثالث. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كراهية أخذ خيار المال في الصدقة. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع قال حدثنا زكريا بن إسحاق المكي قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال له: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وفي الباب عن الصنابحي. قال أبو عيسى: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح، وأبو معبد مولى ابن عباس اسمه نافذ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ذكر الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله عز وجل باب ما جاء في كراهية أخذ خيار المال في الصدقة، يعني تحريم أخذ كرائم المال في الزكاة. يحرم على العامل أن يأخذ من صاحب المال كرائم الأموال، أي خيار الأموال وأنفس الأموال وأحسن الأموال في الصدقات، يعني في الزكوات. فإذا جاء إلى الإبل فإنه لا يأخذ خيار الإبل أو خيار الغنم أو خيار البقر يكون سمينا أو نفيسا عند أهله، ولا يأخذ كذلك الردي، فأخذ الخيار ظلم لصاحب المال، وأخذ الردي ظلم للفقير، وإنما يأخذ أواسط المال، ليس بالشيء النفيس وليس بالشيء الردي. والمصنف رحمه الله عز وجل عقد الترجمة لتحريم أخذ كرائم الأموال، وذلك ذكر هذه الترجمة بعد ذكر زكاة الإبل والغنم والبقر، وهذا شيء مناسب. ذكر هذا الباب بعد ذكره زكاة الغنم والإبل والبقر، وهذا مناسب لأنه قد عرفنا فيما مضى مقادير زكاة الإبل والبقر والغنم، وهنا يعرفنا ما هي الصفة التي تؤخذ من هذه المقادير، وهذا ترتيب مناسب. وبعض أهل الحديث كالبخاري رحمه الله عز وجل قد صدر كتاب الزكاة بهذا الحديث. البخاري رحمه الله، الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، قد صدر كتاب الزكاة في صحيحه بهذا الحديث، وكذلك قد صدر كتاب التوحيد من صحيحه بهذا الحديث، وكذلك النسائي وابن ماجه صدر كتاب الزكاة بهذا الحديث، النسائي في سننه وابن ماجه في سننه، كذلك ابن حجر في البلوغ وابن عبد الهادي في المحرر والمجد ابن تيمية في المنتقى والبغوي في شرح السنة، كلهم صدروا كتاب الزكاة بهذا الحديث، وهذا حديث عظيم قد ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ خطة الدعوة، وكما قال شيخنا الشيخ عبد المحسن رسم له الخطة التي يسير عليها في الدعوة إلى الله. قال: بعث معاذا إلى اليمن. وبعث معاذ إلى اليمن قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل، وهذا من فضائل معاذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا مبلغا ومفقها ومعلما وحاكما، وهذا من فضائله رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكان بعث النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ إلى اليمن في آخر حياة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. قال الحافظ ابن حجر: كان بعث معاذ إلى اليمن 10 قبل حج النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكر ذلك البخاري في أواخر كتاب المغازي، وقيل كان ذلك في أواخر 9 عند انصراف رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه من تبوك، كما رواه الواقدي بإسناده إلى كعب بن مالك، وأخرجه ابن سعد في الطبقات عنه. وقيل بعث النبي صلوات ربي وسلامه عليه معاذ إلى اليمن 8، فهذه أقوال عند أهل العلم رحمهم الله في بعث معاذ رضي الله تعالى إلى اليمن في أي سنة كان، مع اتفاق العلماء رحمهم الله على أنه لم يزل في اليمن إلى أن قدم في عهد أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. اتفق العلماء رحمهم الله على أنه لم يزل في اليمن، فهو لم يحضر وفاة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، ولم يحضر دفن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، فهو لم يزل على اليمن إلى أن قدم في عهد أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ثم توجه إلى الشام فمات في الشام في طاعون عمواس كما هو معلوم. بعث معاذا إلى اليمن فقال له مرشدا مبينا معلما صلوات ربي وسلامه عليه: إنك تأتي قوما أهل كتاب، أي عندهم علم. قال: أهل العلم والمنبغي على الداعية إذا سار وسافر إلى بلد أن يكون عارفا بأحوال الناس في البلد، بما عندهم من مخالفات، ما عندهم من بدع، ما عندهم من منكرات، ما عندهم من مشاكل، حتى يتهيأ لبيان السنة ولدحض بدعهم ولدحض شبهاتهم وباطلهم، فيكون على علم بشرع الله وعلى علم بحال المدعوين، أن يكون على علم بشرع الله وأن يكون على علم بحال المدعوين، لا يكون على طريقة من خالف طريقة السلف من جهة الدعوة بلا علم، بل إن النبي صلوات ربي وسلامه عليه أرسل معاذا، ومعاذا كان من أهل العلم، وهذا هو الذي ينبغي علينا في دعوتنا، أن نكون على علم وعلى بصيرة في دين الله سبحانه وتعالى. فهنا أرسله إلى اليمن لعلم وفقه معاذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إنك تأتي قوما أهل كتاب، أي منهم من أهل الكتاب ومنهم من غير أهل الكتاب، وليسوا كلهم من أهل الكتاب، كما نص على ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله عز وجل في فتح الباري. ولقد سئل شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله عن، وهي مسألة مهمة، سئل من كان يدعو أهل الكتاب هل يقرأ في كتبهم، هل يقرأ في كتبهم وفي صحائفهم؟ فقال شيخنا حفظه الله: لا يشغل نفسه بقراءة كتبهم، لا يشغل نفسه بقراءة كتبهم، بل عليه أن يطلب العلم ويطلب علم الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة، والمتمكن، يقول الشيخ، والمتمكن في العلم يستطيع أن يرد شبهات أهل الكتاب، والمتمكن في العلم يستطيع أن يرد شبهات أهل الكتاب، فلا يشغل نفسه بكتبهم ويشغل نفسه بصحائفهم، وإنما المنبغي عليه أن يشغل نفسه بتأصيل نفسه على العلم الشرعي، وإن كان متمكنا فإنه سيرد ما يعرض عليه من الشبهات. أما أنه يشتغل بكتب المخالفين ويشتغل ويقرأ بكتب المخالفين ويترك طلب العلم، فإن هذا لا يشغل الإنسان نفسه بمثل هذه الأمور، وإلا الأصل يشغل نفسه بكتب أهل العلم، يشغل نفسه بكتب أهل العلم، فإن تمكن حصل له أنه يستطيع أن يرد على شبهات القوم. أما أن يشغل نفسه بكتبهم، وفرق بين أن يشغل نفسه وبين أن يقرأ قراءة عارضة، فرق بين اللفظين. فإشغال النفس بكتب المخالفين وبكتب أهل الكتاب لا، لكن يشغل نفسه بطلب العلم والتأصيل في العلم وبرفع الجهل عن نفسه وبالتمكن في العلم، وبعد ذلك إذا كان متمكنا كما ذكرنا فإنه سيرد على شبهات القوم، لأن الشبه خطافة كما هو معلوم، كما قال الذهبي رحمه الله عز وجل: الشبه خطافة والقلوب ضعيفة، الشبه خطافة والقلوب ضعيفة. وكما قال ابن القيم رحمه الله عز وجل في نصيحة شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه نصحه أن يكون قلبه كالمرآة تمر عليه الشبهات مرورا، ولا يكون قلبه كالإسفنج يتشرب الشبهات. قال ابن القيم رحمه الله: وهذه النصيحة من أنفع النصائح التي نصحني بها شيخ الإسلام، هذه النصيحة من أنفع النصائح التي نصحني بها شيخ الإسلام لذلك شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ألف كتابه كشف الشبهات، ويقول الشيخ عبد الرزاق عفيفي إن كتاب كشف الشبهات من أصغر كتب ورسائل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ولكن هذا الكتاب من أعقدها وأقواها. لذلك بعض المشايخ كان يحرج على الطلاب: من لم يحضر عنده كتاب التوحيد لا يحضر عندي كشف الشبهات، لا يحضر عندي كشف الشبهات، لأن الشبهة خطافة وقد تعلق الشبهة ولا يفهم ماذا الرد على الشبهة، فيبقى الطالب محتارا. لذا شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عز وجل في كشف الشبهات أجاب بجوابين، بجواب مجمل وجواب مفصل على كل شبهة، وذلك لفائدة، لأنك يا قارئ هذه الرسالة إذا لم تستوعب الجواب المفصل فرد القول إلى الجواب ماذا؟ المجمل، لتنزاح عنك الشبهة. هذا كله من حرصهم رحمهم الله على عدم إدخال الناس في الشبهات. بعض الناس يلجأ ويذهب ويلغ في الشبهات ويبحث عن مواطن الشبهات، وليست هذه الطريقة بطريقة جيدة، بل الواجب عليه أن ينأى عن مواطن الشبهات ومواطن الريب، فإنه قد صح في حديث الدجال أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن ينأى عنه، قال أهل العلم، وهذا أصل في البعد عن أهل الشبهات وعن أهل الأهواء. أما بعض الناس فإنه يلغ مجالس أهل الأهواء ويغشى مجالس أهل الأهواء، وقد عياذا بالله يتشرب الشبهات، ثم يحصل عنده والعياذ بالله الحيرة، ويحصل عنده التردد والاضطراب، وهذا كله لم تأتي به الشريعة، بل الشريعة جاءت بالثبات على المنهاج. ومن أعظم أسباب الثبات على المنهاج بعد توفيق الله عز وجل البعد عن أهل الشبهات وعن أهل الأهواء والفتن، البعد عن أهل الشبهات وعن أهل الأهواء والفتن. فقال له النبي صلوات ربي وسلامه عليه: فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. وهذا هو أول واجب على العبيد عند أهل السنة والحديث، أول واجب على العبيد توحيده سبحانه وتعالى، توحيده في إلهيته، لا كما يقوله المتكلمون في كون أول واجب النظر، لكن الذي عليه أهل السنة وقد بنوا ذلك على أحاديث رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه هو أول واجب على العبيد، هو توحيد رب العالمين. فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. وهذا الحديث مخرج في الصحيحين، وجاء في رواية عند البخاري: إلى أن يوحدوا الله، فدل من ذلك على أن لا إله إلا الله توحيد، فدل من ذلك على أن لا إله إلا الله هو التوحيد، لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. قال: وأني رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات. يعني إن لم يطيعوك إلى ذلك فلا تذكر لهم الصلاة، بل ابقى معهم في الدعوة إلى التوحيد، بل ابقى معهم في الدعوة إلى التوحيد. ولقد سئل شيخنا الشيخ عبد المحسن عباد عن داعية يريد أن يذهب إلى قومه وعند قومه شركيات، فهل يبدأ بالرقائق لكي يجمع هؤلاء القوم عليه؟ فقال الشيخ حفظه الله: يدعوهم إلى التوحيد. قال الشيخ: يدعوهم إلى التوحيد، دعوهم، قال يدعوهم إلى التوحيد، ولكن برفق ولين وحكمة مع محبة هدايتهم. وأما أن يشغل، يقول الشيخ، وأما أن يشغل نفسه بأمور أخرى ويترك الأساس فلا. وأما أن يشغل نفسه بالرقائق بالأخلاق ويترك أساس الدعوة، أساس الملة مع وقوعهم في الشركيات، قال الشيخ فلا. وقد يكون بعضهم، يقول الشيخ، وقد يكون بعضهم ينقطع أجله وأنت لم تصل في دعوتك إلى أهم المهمات، قد ينقطع أجله وأنت لم تصل في دعوتك معهم إلى أهم المهمات، ثم يكون عياذا بالله من أهل النار. فالداعية لا يلتفت إلى مثل هذه الأمور، أبدأ معهم بالرقائق، أبدأ معهم بالأخلاق. وكما هو معلوم ما قاله شيخنا الشيخ الفوزان حفظه الله لما سئل في الدعوة يبدأ مع الناس بالأخلاق، قال حفظه الله: هذه طريقة الحزبيين، هذه طريقة الحزبيين، أما طريقة أهل السنة وطريقة السلفيين فهم على طريقة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، وعلى طريقة دعاة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، وعلى طريقة من سار على نهج السلف الصالح رحمهم الله عز وجل. قال: فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. هذه العبادات البدنية، وبدأ رسولنا صلوات ربي وسلامه عليه في حديث معاذ هذا بالأهم فالمهم، بدأ معه بالأهم فالمهم، الأهم هو التوحيد، ثم بعد ذلك الصلاة التي هي الركن الثاني من أركان الإسلام. فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم. وهذا هو موطن الشاهد، أنه في كتاب الزكاة، وكذلك موطن آخر سيأتينا موطن شاهد للباب في فإياك وكرائم أموالهم، افترض عليهم صدقة في أموالهم. هنا نبينا صلوات ربي وسلامه عليه أطلق الصدقة على الفريضة، هنا أطلق الصدقة على الفريضة، على الزكاة، أطلق الصدقة على الفريضة، على الزكاة. وهذا كما جاء في الآية: إنما الصدقات على الفقراء والمساكين الآية. ففي الآية وفي الحديث إطلاق الصدقة على الزكاة الواجبة. قال: تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. هذا هو الحد الفاصل بين الغني والفقير. فالغني هو الذي عنده مال يصل بهذا المال إلى النصاب، والفقير الذي ليس عنده شيء، ليس عنده ما يزكيه. تؤخذ من أغنيائهم، فالأخذ في الزكاة يكون ممن؟ من الأغنياء، الأخذ في الزكاة يكون من الأغنياء، ويعطى هذا المال للفقراء. وهذا فيه فائدة، أن للإنسان أن يعطي ماله لصنف واحد من الأصناف الثمانية. هذا فيه فائدة، أن الإنسان صاحب المال له أن يعطي ماله لصنف واحد من الأصناف الثمانية. قال تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. قال بعض أهل العلم على فقرائهم يعني المسلمين، فهذا يشمل فقراء البلد ويشمل كذلك فقراء البلدان الأخرى. وقال بعض أهل العلم على فقرائهم يعني على فقراء البلد. والصحيح في مسألة في نقل الزكاة أن الأصل أن توزع الزكاة على فقراء البلد، إلا إذا كان هناك مصلحة أو كان في البلد ليس هناك فقراء فإنها تنقل. لذلك نقلت صدقات أهل البحرين إلى رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، إلى رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه في المدينة. فالأصل في تفريق الزكاة أن يكون في البلد، ولا ينقل عن البلد إلا لمصلحة أو إذا لم يوجد في البلد فقراء. والفرق بين الفقير والمسكين، العلماء رحمهم الله عز وجل اختلفوا في الفرق بين الفقير والمسكين على ثلاث أقوال. من أهل العلم من قال وإلا قبل ثلاث أقوال، وإلا القرطبي رحمه الله قد ذكر تسعة أقوال في تفسيره، لكن نذكر لكم منها ثلاث أقوال وهي المشهورة. وإلا القرطبي رحمه الله قد ذكر تسعة أقوال في الفرق بين المسكين والفقير، أو ما هو معنى الفقير والمسكين. القول الأول أن الفقير ليس عنده شيء أصلاً، والمسكين عنده شيء ولكنه لا يكفيه، ولكنه لا يكفيه. فعلى هذا القول الفقير أشد حاجة من المسكين، وهذا هو مذهب الشافعية والحنابلة، وهو قول المالكية، وهو ترجيح ابن حزم. القول الثاني أن المسكين أشد حاجة من الفقير. القول الثالث أنهما سواء، أنهما سواء. والصحيح هو القول الأول أن الفقير أشد حاجة من المسكين. ويدل على ذلك في قول الله سبحانه وتعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فبدأ الله عز وجل بالفقراء لأنهم أشد حاجة. كذلك في قول الله سبحانه وتعالى في سورة الكهف أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فدل على أن المسكين يعمل ولكن ليس عنده ما يكفيه. وهذا القول هو ترجيح الشيخ ابن باز، وترجيح الشيخ ابن عثيمين، وترجيح شيخنا العباد. وهناك رسالة طيبة للشيخ محمد بازمول في أحكام الفقير والمسكين مطبوعة في مجلد واحد، في أحكام المسكين، في أحكام الفقير والمسكين. هذا الفقير كم يعطى من الزكاة في الأصل؟ من أهل العلم من قال يعطى الفقير والمسكين وما يعول كل منهما كفاية سنة، يعطى الفقير والمسكين وما يعول من عوائل من أسر كفاية سنة، وهذا مذهب المالكية والحنابلة وقول للشافعية، واختار هذا القول أبو عبيد القاسم بن سلام. القول الثاني قالوا يعطى ما يكفيه طول عمره، قال يعطى ما يكفيه طول عمره، فلو كان عمره 30 والعمر المعتاد عندهم إلى 60 فإنه يعطى من الزكاة هذه 30 سنة القادمة، وهذا مذهب الشافعية، هذا مذهب الشافعية. القول الثالث قالوا يعطى أقل من النصاب. النصاب كم في الأموال؟ ربع العشر، 200 درهم كما أخذنا في الأحاديث الماضية، 200 درهم يعطى أقل من النصاب، ولو أعطي أكثر يكره، ولو يعطي أكثر يكره. هذا قول الحنفية، هذا قول حنفية، قالوا يعطى أقل من النصاب يعني أقل من 200 درهم، وأن يعطي أكثر يكره عند جمهورهم. يرجح الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وكذلك الشيخ بن عثيمين رحمه الله القول الأول، أن الفقير والمسكين يعطى كفايته سنة. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: فيعطون من الزكاة ما يكفيهم سنتهم، كل سنة يعطون ما يكفيهم ويكفي عوائلهم في حاجياتهم الضرورية سنة كاملة، الضرورية وليس إيش التكميلية التجميلية. بعض الناس يعطي الفقير ليشتري طقم أثاث من الكنب غالي، لا، إنما يعطي الفقير في حاجاتهم الضرورية سنة كاملة. وقال شيخنا ابن عثيمين رحمه الله: الفقير يعطى كفايته إلى نهاية العام. لما؟ قال رحمه الله، هذا هو التعليل: لأن الزكاة تتجدد كل سنة، ولو قيل إنه يعطى إلى أن يصبح غنيا ويزول عنه وصف الفقر لكان قولا قويا، لكان قولا قويا. هذا من جهة الأصل، هذا من جهة الأصل أنه يعطى كفاية سنة. لكن لو كان عند إنسان مال قليل من الزكاة، عنده 1000 ريال 2000 ريال 3000 ريال، وهذا لا يكفي الفقير إلى السنة، أو كذلك الفقراء كثير، الفقراء كثير، فما هو الأنفع؟ هل يحمل هذا الأمر على الأنفع؟ قال شيخنا الشيخ محمد رحمه الله عز وجل، وقد سئل رحمه الله، قال: رجل زكاته 1000 ريال ففرقها على 100 فقير، يعني كل فقير كم؟ 10 إيش؟ فرق 1000 ريال فرقها على 100 فقير، كم؟ 10 كم؟ ها؟ 10 إيش؟ أجيبه ها؟ أو ريال؟ اللغة الصحيحة ريالات، وإنما ريال هذه اللغة أعجمية. 5 يقول له: كم معك؟ يقول: معي 5 ريال. إيش 5 ريال؟ وهذه أصبحت دارجة على ألسنتنا، وهذا غلط، إنما هي 5 ريالات، هذه لغة أعجمية. كما أن يقول: كم كرسي عندك؟ عندي 5 كرسي. فعلى كل حال الإنسان هي 15 ريالات، هي 10، حتى لو أنكم في 5 ريالات وعشرة ريالات مكتوب كذا ريالات ليس ريال. فالشاهد قال: سئل عن رجل زكاته 1000 ريال ففرق على 100 فقير، كل واحد يعطي كم؟ 10 ريالات، أو يعطي فقيرا واحدا أو فقيرين لسد فقره، فما الأفضل؟ قال الشيخ رحمه الله: الأفضل هو الأنفع، الأفضل هو الأنفع، فإن كان الفقر عاما للناس شائعا بينهم فلا شك أن توزيعها على أكثر من فقير أفضل. أما إذا كانت الحاجة في الناس ليست شاملة فإن أعطاها فقيرا واحدا أو فقيرين لسد حاجتهم أفضل، لسد حاجتهم أفضل. فالضابط في هذا الباب ما هو؟ الأنفع والأصلح. فإن كان الأصلح أن توزع لكون الفقر شامل فإن هذا أصلح، وإن كان لا، فقر ليس شاملا فإنه يسد عوز الفقير أو الفقيرين وهو أفضل، يسد عوز الفقير أو الفقير أو الفقيرين وهو أفضل. قال: فهنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم. هذا هو موطن الشاهد، هذا هو موطن الشاهد. قال: واتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب، يعني مستجابة، يعني دعوة المظلوم مستجابة. وقد سئل شيخنا الشيخ عبد المحسن: هل دعوة المظلوم الكافر مستجابة؟ قال: نعم، دعوة المظلوم الكافر مستجابة. وسئل: هل الأولى أن يدعو المظلوم على ظالمه أو يصبر؟ قال: الأولى أن يصبر، الأولى أن يصبر ولا يدعو على ظالمه. هذا الحديث قد شرحه شيخنا الشيخ عبد المحسن في كتاب 20 حديثا من صحيح مسلم، 20 حديثا من صحيح مسلم، وقد ألف هذا الكتاب في عام 1391 هجريا أو 90 هجرية، يعني قبل كم؟ 45 سنة، قبل 45 سنة. وقد ذكر واستنبط من هذا الحديث 40 فائدة، ارجعوا لها، والكتاب مطبوع موجود، فقد الشيخ له كتاب 20 حديث من صحيح مسلم، وله كتاب آخر 20 حديث من صحيح البخاري، هو كتاب وهما كتابان موجودان، قد استنبط حفظه الله من هذا الحديث 40 فائدة. قال أبو عيسى الترمذي: حدثنا أبو كريب، وهو محمد بن العلاء أبو كريب ثقة روى له الجماعة، حدثنا وكيع، ووكيع بن الجراح ثقة روى له الجماعة، حدثنا زكريا بن إسحاق المكي وهو ثقة روى له الجماعة، حدثنا يحيى بن عبد الله هو ثقة رواه الجماعة، عن أبي معبد نافذ هو ثقة روى له الجماعة، عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال: وفي الباب عن الصنابحي، والصنابحي 2 صحابي وتابعي، قد ذكر ذلك الترمذي رحمه الله في أوائل كتاب الطهارة، فهناك صنابح وهو صحابي روى له ابن ماجه، وهناك تابعي وهو عبد الرحمن بن عسيلة، هو تابعي مخضرم أدرك الجاهلية والإسلام ولم يتشرف بصحبة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، فإنه كان في الجحفة مسافرا إلى رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه من اليمن، فأخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي صلوات ربي وسلامه عليه، وإلا كان في الجحفة، والجحفة معلوم مكانها قبل رابغ من الجنوب إلى الشمال. وجاء الخبر بأن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه قد توفي، فلم يظفر رحمه الله بشرف الصحبة، وهو من الثقات وقد روى له أصحاب الكتب الستة. قال أبو عيسى: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح، وأبو معبد مولى ابن عباس اسمه نافذ. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في صدقة الزرع والتمر والحبوب. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون خمس ذود صدقة، وليس فيما دون خمس أواق صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. قال: وفي الباب عن أبي هريرة وابن عمر وجابر وعبد الله بن عمرو. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا سفيان وشعبة ومالك بن أنس عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث عبد العزيز عن عمرو بن يحيى. قال أبو عيسى: حديث أبي سعيد حديث حسن صحيح، وقد روي من غير وجه عنه، والعمل على هذا عند أهل العلم. ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، والوسق ستون صاعا، وخمسة أوسق ثلاثمائة صاع، وصاع النبي صلى الله عليه وسلم خمسة أرطال وثلث، وصاع أهل الكوفة ثمانية أرطال، وليس فيما دون خمس أواق صدقة، والأوقية أربعون درهما، وخمس أواق مئتا درهم، وليس فيما دون خمس ذود صدقة، يعني ليس فيما دون خمس من الإبل، فإذا بلغت خمسا وعشرين من الإبل ففيها بنت مخاض، وفيما دون خمس وعشرين من الإبل في كل خمس من الإبل شاة. ثم ذكر أبو عيسى الترمذي رحمه الله باب ما جاء في صدقة الزرع والتمر والحبوب. والزرع والثمار والحبوب أحد الأصناف الزكوية، قد ذكر رحمه الله صنف الذهب والفضة، ثم ذكر صنف بهيمة الأنعام، والآن يذكر رحمه الله الصنف الثالث، ألا وهو الزروع والثمار والحبوب. باب ما جاء في صدقة الزرع والتمر والحبوب، أي الزكاة في زكاة الزرع والتمر والحبوب. وهذه الترجمة في زكاة الخارج من الأرض، في زكاة الخارج من الأرض. ويشترط فيه أن يكون صاحب أن يكون المزكي يملك هذا الزرع، أو يملك هذه الحبوب أو الثمار ليزكيها، فيشترط تمام الملك واستقراره، ولا يشترط حولان الحول في الخارج من الأرض، وآتوا حقه يوم حصاده، فإن حولان الحول لا يشترط، وإنما إذا جاء وقت حصاده فإنه يجب عليه أن يخرج الزكاة. وهذا الأمر من الأمور التي لا يشترط فيها حولان الحول، وقد ذكر العلماء رحمهم الله عز وجل أمورا لا يشترط فيها حولان الحول، ومنها الخارج من الأرض، ومنها كذلك نتاج بهيمة الأنعام، ومنها كذلك ربح التجارة، وسوف يأتينا بإذن الله عز وجل كذلك أشياء أخرى قد ذكرها أهل العلم رحمهم الله. فهذه الأمور لا يشترط فيها ماذا؟ لا يشترط فيها لا يشترط فيها حولان الحول، نتائج السائمة، ربح التجارة، كذلك الخارج من الأم من الأرض، فإنه لا يشترط فيه مضي سنة، ولو زرع مرتين ولو حصد مرتين فإنه يكون زكاته في السنة كم؟ مرتين. لو زرع مرتين وحصد مرتين فإنه يكون زكاته في السنة مرتين. قال ليس فيما دون خمس ذود صدقة، هذا هو ما جاء في الإبل، ليس فيما دون خمس ذود يعني من الإبل صدقة، وإنما يبدأ نصاب الإبل من كم؟ من خمس، والخمس فيها شاه. قد ذكرنا البارحة مسألة الشاه، ما هي هذه الشاه؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل: الشاة المأخوذة في الإبل الجذعة من الظأن والثنية من المعز. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الشاة المأخوذة في الإبل الجذعة من الظأن والثنية من المعز، كذلك هذا هو المأخوذ في 40 من إيش؟ من الغنم تؤخذ شاة، فالشاة المأخوذة الجذعة من الظأن والثنية من المعز. قال وليس فيما دون خمس أواق صدقة، وهذا قد مر معنا كذلك. قال وليس فيما دون خمسة وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، وهذا هو موطن الشاهد، هذا هو موطن الشاهد. الوسق مقداره يساوي الوسق 60 صاعا، فيكون مقدار الزكاة كم؟ الصاع، الوسق كم صاع؟ 60، والمقدار في الأنصبة كم؟ خمس. كم؟ خمس أواسق، خمسة في كم؟ 60، كم يصير؟ 300. فإذا وصل النصاب إلى 300 صاع وجب فيه الزكاة، إذا وصل النصاب إلى 300 صاع فيجب فيه الزكاة، وهذا هو نصاب الحبوب والثمار. والمقادير هنا مقادير كيل وليس مقادير وزن، فالكيل كالصاع والمد واللتر في زماننا لتر حليب فهذا كيل، وأما الوزن فإنه كما في زماننا بالكيلو جرامات، ويخطئ كثير من الناس ويظن أن الكيلو جرامات هي الكيل، هذا غلط، وإنما هذا من قبيل الموزونات وليس من قبيل المكيلات، والشريعة جاءت في رد الزكوات إلى المكيلات أو إلى الموزونات، إلى المكيلات، ويختلف المكيل عن الموزون، فليس كل مكيل يكون كالموزون على كل حال، فيختلف من جهة الخفة، من جهة الثقل، من جهة الكبر، من جهة السعة. لذلك من يقول أن كل صاع بكم كيلو؟ ثلاثة كيلوات أو ثلاثة إلا، هذا ليس على كل إيش؟ ليس على كل الأطعمة التي تخرج، فهناك الأرز، هناك العدس، هناك الشعير، هناك الدقيق، فليس على كل حال أن هذا هو يساوي هذا. لذلك الذي أخرج جزاه الله خير من جهة المكيلات ومن جهة الموزونات، وفرق في المطعومات من جهة ماذا؟ من جهة أن هذا يساوي 2 كيلو، وهذا يساوي 1.5 كيلو، وهذا يساوي 3 كيلو، هذا هو الصحيح. أما أن كل ما يخرج من الأطعمة يوزن 3 كيلو، هذا ليس بصحيح. فالكيل يختلف عن الوزن، فالكيل يختلف عن الوزن، فالكيل يرجع فيه إلى حجم الشيء، الكيل يرجع فيه إلى حجم الشيء، والوزن يرجع فيه إلى ثقل الشيء، إلى ثقل الشيء. والوزن كما قال بعض أهل العلم أدق من الكيل، والمكيلات كما قال ابن قدامة رحمه الله في المغني لا تنضبط بالوزن، فصاع من تمر العجوة أثقل من صاع من تمر العنبر مثلا، فإن تمر العنبر أخف، كذلك تمر كما قال أهل العلم رحمهم الله تمر الحلوة أخف، هذا يختلف كلها، هذا يختلف من مكيل إلى مكيل. فجعل قاعدة واحدة في الموزونات بالنظر إلى المكيلات ليس بمنضبط، ليس بمنضبط، فهذا يرجع إلى الخفة، ويرجع كذلك إلى ثقل الشيء، والمكيل يرجع إلى حجم إلى حجم إلى حجم إلى حجم الشيء. فمن الغلط أن يجعل الكيلو جرامات هي المكيلات، هذا غلط، فإن المكيلات هي الصاع، هي المد، هي في زمان مثل لتر حليب، وأما الوزن فهو مثل الكيلو، مثل الكيلو جرامات. والصاع النبوي معلوم موجود، ويأخذه الخلف عن السلف، ويأخذه الأصاغر عن الأكابر بالأسانيد، فإن هذا الأمر موجود عندنا في المدينة وكذلك في مكة، وقد أخذت إسنادا بالصاع النبوي، وتذهب بهذا الصاع إلى الصناع ويصنعون لك صاعا نبوية. والمنبغي أن يتعامل الناس بالأصوعة ويتركوا الموزونات إبقاء لهذه السنة وأحياء لهذه السنة، أن يتعامل الناس بالأصوعة إبقاء لهذه السنة وإحياء لهذه السنة. لذلك كثير من أهل العلم يرى أن على الإنسان ألا يأخذ مثل هذه الأكياس، وإنما يأخذ كيسا كبيرا ثم يقوم هو بالكيل، يقوم هو بالكيل ويجعلها في أكياس ويفرقها على الفقراء. أما أن يأخذ كما هو يحصل الآن في الطرقات وفي الشوارع، أن يأخذ 3 كيلو في كيس جاهز، فإن كثيرا من أهل العلم استحبوا أن لا يفعل ذلك المسلم، فإن الأولى به والأفضل أنه يأخذ إذا كان عنده عائلة كبيرة، يأخذ كما يقال قطمة من الرز كبيرة، ثم يجعلها في صحن، ثم يقوم بكيلها في أكياس، ثم يوزع على الفقراء، وحتى تظهر هذه الشعيرة حتى في أهل البيت. فإني أعرف بعض طلاب العلم إذا جاء وقت زكاة الفطر يجمع أهل بيته، يجمع بناته، يجمع أطفاله، يجمع أبناءه، ثم يجعل هذا الكيس من الرز أو من غيره في صحن كبير، ثم بعد ذلك هو وإياهم يكيلون كيلا بالصاع النبوي، لكي تنتشر هذه السنة ويعرفون الصغار مثل هذه الأمور. وكما قال شيخنا الشيخ بن حسن العباد إن المقدار الشرعي هو ما يكون في الصاع النبوي. المقادير الشرعية إنما تكون في الصاع النبوي، المقادير في فدية الأذى، المقادير في إطعام المساكين، المقادير في زكاة الفطر، المقادير في زكاة الحبوب والثمار، إنما هو بالصاع النبوي وليس بأصويعة الناس، صاع أهل الكوفة أو صاع أهل كذا وكذا، وإنما المقدار الشرعي، وإنما الصاع الشرعي هو الصاع النبوي. وهذا ينبغي أن يشاع بين الناس. وقد دعا النبي صلوات ربي وسلامه عليه: اللهم بارك لنا في مدنا وصاعنا. فالمنبغي على الناس أن يحيوا هذا الأمر، أن يحيوا هذا الأمر، وأن يرجعوا إلى الصاع النبوي. فإن بعد فترة قد إذا قيل للإنسان صاع فإنه لا يدري ما هو الصاع. فالمنبغي على الإنسان أن يحرص وأن يكون على هذا الأمر كما هو عليه أهل العلم في مكة والمدينة، من جهة أنهم يتوارثون الصاع ويعطي الكبير الصغير، ويعطي المتقدم يعطي المتأخر، وهذا هو المنبغي. وبإذن الله سبحانه وتعالى يحصل لي لكم إجازة في الصاع النبوي بإذن الله تعالى، وهو الكتاب موجود في الصاع النبوي. وهذا هو المنبغي علينا جميعا أن نكون على مثل هذا، لأن هذا هو المعتبر شرعا، هذا هو المعتبر شرعا. الحبوب والثمار، ترى لنا طويلة الليلة. الحبوب والثمار، اختلف أهل العلم رحمهم الله في صدقة الزرع والثمار والحبوب، مع اتفاقهم على أن الزكاة واجبة في الحبوب والثمار. لكن ما هي الحبوب والثمار التي تجب فيها الزكاة؟ قد نقل الإجماع على وجوب الزكاة في الحبوب والثمار ابن قدامة وابن المنذر وابن عبد البر وغيرهم، لكن ما هي وتجب في ماذا من الحبوب والثمار؟ اختلفوا على أقوال. القول الأول قال: تجب الزكاة في كل ما يكال ويدخر من الحبوب والثمار، سواء كان قوتا أو لم يكن قوتا، في كل ما يكال ويدخر، سواء كان قوتا أو لم يكن قوتا. الآن الأرز يكال ويدخر؟ الجواب نعم، سواء كان قوتا أو لم يكن قوتا. والأرز قوتا؟ نعم. قال: والذي ليس بالقوت مثل ما يصلح الطعام كالبهارات، فإن فيها الزكاة على هذا القول، فإن فيها الزكاة على هذا القول، مثل حبوب البهارات، وهذا ما يصلح به الطعام، فإن فيها الزكاة. فإنه لا يشترط أن يكون قوتا يتقوت به الإنسان، حتى وإن كان مما يصلح به الطعام، ما دام أنه يكال ويدخر فإن فيه الزكاة. وهذا مذهب أحمد رحمه الله عز وجل. القول الثاني: يجب في كل ما يخرج من الأرض، مما يزرعه الآدمي، سواء كان حبوبا أو ثمارا أو كان فاكهة أو كان غيرها أو كان غيرها. الثالث: لا تجب الزكاة إلا في أربعة أشياء: الحنطة والشعير والتمر والزبيب. وهذا القول رواية عن أحمد وهو قول أبي عبيد في كتاب الأموال، واختار هذا القول الشوكاني والألباني. القول الرابع: تجب الزكاة فيما هو قوت يدخر، سواء كان يكال أو لا يكال، فالعبرة عندهم بماذا؟ بأن يكون قوتا يدخر. وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، واختيار بعض الحنابلة. يجب فيما كان قوتا يدخر، وليس هناك نظر إلى كونه يكال أو لا أو لا يكال. يرجح الشيخ ابن باز رحمه الله والشيخ ابن عثيمين رحمه الله والشيخ العباد حفظه الله أن الزكاة في كل ما يكال ويدخر، يعني على القول أول. ها؟ الأول. قالوا، والدليل على ذلك في قول رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه: فيما سقت السماء والعيون العشر. فدل من هذا الحديث على كل خارج من الأرض، سواء كان قوتا أو لم يكن قوتا. والدليل على الكيل هذا الحديث: وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. فعلق الأمر بماذا؟ بالكيل، بما يكال. قالوا: والادخار، لأن النعمة لا تكتمل إلا إذا ادخرت، فيكون بذلك نفعها باق لمدة أطول. وقالوا: كذلك لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ الزكاة من الفواكه والخضروات. ويرجح الشيخ الألباني رحمه الله أنه فقط في إيش؟ في الحنطة، في الشعير، في التمر والزبيب. والشيخ، وكذلك هذا قول الشوكاني، والشيخ يستدل بما ثبت عند الدارقطني والبيهقي والحاكم من حديث أبي موسى ومعاذ ابن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهما: لا تأخذا في الصدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة: الشعير والحنطة والزبيب والتمر. قال الحاكم: إسناده صحيح، ووافقه الذهبي، وقوى هذا الحديث الشوكاني، وأقر الحاكم والذهبي الزيلعي في نصب الراية، وقال شيخنا ابن عثيمين رحمه الله: لو صح هذا الحديث لكان فاصلا في النزاع، ولكنه ضعيف عند الشيخ. لو صح هذا الحديث لكان فاصلا في النزاع ولكنه ضعيف. والحديث كذلك قد حكم بصحته الشيخ الألباني رحمه الله في الإرواء في الصحيحة. ومن أراد أن يراجع طرق الحديث فليراجع نصب الراية للزيلعي والتلخيص الحبير للحافظ ابن حجر ونيل الأوطار للشوكاني وإرواء الغليل للألباني. فقول شيخنا ابن عثيمين رحمه الله: لو صح هذا الحديث لكان فاصلا في النزاع ولكنه ضعيف. والحديث قد صح، والحديث قد صح عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، فيكون الأظهر والعلم عند الله عز وجل أنه لا تجب إلا في 4 أشياء: في الحنطة والشعير والتمر والزبيب. وإن كان المفتى به هو القول الأول، مفتى به هو القول الأول أنه يكون في كل ما يكال ويدخر، وبعضهم كذلك يفتي بقول شيخ الإسلام رحمه الله أنه يكون فيما هو قوت يدخر سواء كان يكال أو لا أو لا يكال. والمفتى به كما ذكرتم المشهور عند علمائنا هو القول الأول. لذلك إذا وجدتم فتوى لأحد علمائنا فإن ذلك يرجع إلى القول الأول من أقوال أهل العلم رحمه الله عز وجل. الزكاة في هذا الباب يكون بالنظر إلى سقيا الزرع والثمار، هل يخرج العشر، هل يخرج نصف العشر. قد ثبت في الصحيح عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه أن يقال: وفيما سقت السماء والعيون العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر، فيما سقت السماء والعيون يعني الأمطار من غير كلفة من غير مؤونة العشر يخرج يخرج العشر، فيما سقى بالنضح نصف العشر. ما هو سبب التفريق؟ قالوا: التخفيف على صاحب الزكاة، تخفيف على الساقي لأنه قد سقى ثمارة بمؤونة قد أنفق عليها، فمراعاة لحاله وتخفيفا عليه لإنفاقه عليها. طيب إذا كان يسقى بمؤونة وبغير مؤونة فما الحكم؟ وإذا كان يسقى بمؤونة نصف العام وبمؤونة نصف العام بغير مؤونة فما الحكم؟ أو جهل لا يعرف كم سقى بمؤونة وكم سقى من غير وكم سقي من غير مؤونة، كم الساعة؟ عبد الله كم؟ 7:30. ما دام انك 7:30 فهذا فعل خير، يجي سنه 7:30. فنقول على 5 أحوال في كم يخرج، على 5 أحوال، واضبطوا هذا. الحال الأولى أن يسقى بغير مؤونة ففيه إيش؟ العشر، فيما سقي أو فيما سقت السماء يعني الأمطار والعيون ففيه إيش؟ العشر، إذا سقي بغير مؤونة ففيه العشر. الحال الثانية إذا سقي بغير مؤونة، إذا سقي بمؤونة ففيه نصف العشر، هذا كله موافق لماذا؟ للحديث. الحال الثالثة أن يسقى بمؤونة وبغير مؤونة على النصف، أي نصف الوقت يسقى بمؤونة ونصف الوقت يسقى بغير مؤونة، قال العلماء فيه 3/4 العشر، 3/4 العشر. الرابع أن يسقى بمؤونة وبغير مؤونة ولكن لم نتمكن من الضبط هل سقي النصف أو أقل، هل سقى النصف أو أقل أو أكثر. قال العلماء رحمهم الله عز وجل: فبأكثرهما نفعا، فبأكثرهما نفعا، أي الذي حصل منه تكثير نفع النخل والزرع، أو الذي كثر نفع النخل والزرع فهو المعتبر. فلو كان نموه أي النخل والزرع بمؤونة أكثر من بغير مؤونة فالمعتبر ماذا هنا؟ ها؟ فلو كان انتفع الزرع بما قد سقيته بالمؤونة فكم يكون؟ نصف العشر. وإن كان انتفع الزرع بما سقيته بما قد سقي من الأمطار فيكون فيه العشر. فالمعتبر ما كان أكثر نفعا. الحال الخامسة والأخيرة، سقي بمؤونة وبغير مؤونة ولكن جهل بأيهما انتفع، حصل الجهل بأيهما انتفع. قال العلماء ومع الجهل يخرج فيه العشر، لأن ذلك أحوط وإبراء للذمة. وقلنا أحوط لأن الأصل وجوب الزكاة، ولأن الأصل وجوب العشر، فلا يصار عن الأصل إلا إذا علمنا أنه قد سقي بمؤونة. الخامس واضح، تجهل هل انتفع بهذا أو بهذا، فهنا ماذا؟ فيه العشر لكونه أحوط وأبرأ للذمة. الخضروات والفواكه فيها زكاة؟ لا زكاة فيها. ثم قال رحمه الله عز وجل: حدثنا قتيبة، وقتيبة بن سعيد بن طريف، وقد تقدم معنا كثيرا، حدثنا عبد العزيز بن محمد هو الدراوردي وصدوق، عن عمرو بن يحيى وهو ثقة روى له الجماعة، عن أبيه وثقة روى له الجماعة، عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم قال: حدثنا محمد بن بشار هو ملقب بن دار وثقة روى له الجماعة، حدثنا عبد الرحمن المهدي الإمام الحافظ هو ثقة روى له الجماعة، عن سفيان هو الثوري، عن شعبة هو ابن الحجاج الواسطي، ومالك بن أنس، وكلهم ثقات روى لهم الجماعة، عمرو بن يحيى وتقدم معنا عن أبيه. نعم. ها؟ الثالث؟ ها، إيش الثالث في الحالات؟ نصف مؤونة ونصف غير مؤونة، فيه كم؟ ثلاثة أرباع. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء ليس في الخيل والرقيق صدقة. قال: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء ومحمود بن غيلان قال: حدثنا وكيع عن سفيان وشعبة عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عراك بن مالك عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في فرسه ولا في عبده صدقة. وفي الباب عن علي وعبد الله بن عمرو. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند أهل العلم أنه ليس في الخيل السائمة صدقة ولا في الرقيق إذا كانوا للخدمة صدقة إلا أن يكونوا للتجارة، فإذا كانوا للتجارة ففي أثمانهم الزكاة إذا حال عليها الحول. وقد تقدم معنا هذا في الخيل والرقيق، وأنه لا زكاة إلا إذا أعد لعروض، إذا أعد ذلك لعروض التجارة. وأما الخيل إذا استعملها الإنسان أو لم يستعملها، كذلك بهيمة الأنعام إذا ركبها ليس فيها لا زكاة فيها، تكون من ماذا؟ من العوامل، أحسنت، تكون من العوامل لا زكاة فيها إلا إذا عدت لماذا؟ للتجارة. فهذا الباب قد تقدم معنا يعني شرح الحديث الذي بنحوه. قال: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء، وقد تقدم قريبا معنا، عن محمود بن غيلان وهو ثقة وله الجماعة إلى أبو داود، حدثنا وكيع عن سفيان وشعبة كلهم قد مروا معنا، عبد الله بن دينار وهو ثقة وله الجماعة، عن سليمان بن يسار وهو ثقة أحد فقهاء المدينة السبعة روى له الجماعة، عن عراك بن مالك وهو ثقة روى له الجماعة. قال: والعمل عليه عند أهل العلم أنه ليس في الخيل السائمة صدقة، حتى وإن كانت سائمة، حتى وإن كانت سائمة ليس فيها زكاة واجبة، ولا في الرقيق إذا كانوا الخدمة، لكن إذا كان الرقيق البيع والشراء ففيه إيش؟ صدق. ففيه الزكاة في أثمانهم، أنه أصبح من عروض التجارة. والخيل كذلك إذا كان للتجارة ففيه الزكاة. والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وتوقف عند هذا القدر في رمضان في هذه السنة، نسأل الله أن يتم علينا رمضان بخير وعافية وإيمان، ونكمل بإذن الله تعالى بعد شهر رمضان كتابة الزكاة حتى ننتهي منه. يبقى لنا 5 مجالس وننتهي من كتاب الزكاة، فيكون على هذا قد انتهينا في الترمذي من كتاب الزكاة ومن كتاب الصيام ومن كتاب الحج كامل بإذن الله تعالى. فيبقى علينا بإذن الله 5 مجالس وننتهي بإذن الله عز وجل من هذا الكتاب المبارك الذي هو يعني كتاب الترمذي. ثم وأنا عندي نية أن ننتهي إن شاء الله تعالى هذه السنة من الباب العبادات كامل، الطهارة ما بقي معنا إلا أبواب قليلة، ثم إن شاء الله تعالى بعد يعني بعد دورة جدة أظن في ذو القعدة نبدأ في كتاب الصلاة حتى ننتهي منه بإذن الله عز وجل. فيكون بإذن الله تعالى في السنة القادمة ندخل في الكتب الأخرى في المعاملات وفي باقي حتى ننتهي من كتاب الترمذي رحمه الله عز وجل. والله تعالى أعلى. والاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.